أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا. قال الله سنكتب ما قالوا سيحسب ذلك عليهم يجدون في كتابهم اقرأ كتابك. ومن قبائح اليهود قتلهم الأنبياء. قال الله سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحرب. من أقوالهم قالوا قول بعضهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان فأكله النار. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. في شرع من قبلنا كانت الغنائم لا تحل لهم، فإذا غنموا أموالا جمعوها فنزلت عليها نار فأحرقتها. قال عليه الصلاة والسلام في خصائص أحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبل اليوم. ثم قال تعالى فإن كذبوك وقد كذب رسل من قبلك. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. جاءوا بالبينات وبالزبر جاءوا بالبينات والزبر والكتاب. كل نفس ذلك الموت إنما تلقون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار والجنة فقد فاز حقا. إنما تجاوز القنطرة وجاوز الصراط زحزح عن النار ثم دخل الجنة فقد فاز الفوز العظيم. لهذا إذا لك الله الجنة يقول وذلك الفوز وذلك الفوز الكبير. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.